فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك ان اراد ان يحلق، ومن قدر فحلق ففدية، فلا يفتدي حتى يحلق، والله اعلم. المسألة الثالثة، قال ابن عبد البر: كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرا فانما ذكره بشاه، وهو امر لا خلاف فيه بين العلماء. واما الصوم والاطعام فاختلفوا فيه، فجمهور فقهاء المسلمين على ان الصوم 3 ايام، وهو محفوظ صحيح في حديث كعب بن عجرة، وجاء عن الحسن وعكرمة ونافع: الصوم في فدية الاذى 10 ايام، والاطعام 10 مساكين. ولم يقل احد بهذا من فقهاء الامصار ولا ائمة الحديث. وقد جاء من رواية ابي الزبير عن مجاهد عن عبد الرحمن عن كعب بن عجرة انه حدثه انه كان اهل في ذي القعدة وانه قمل رأسه، فاتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوقد تحت قدر له، فقال له: كأنك يؤذيك هوام رأسك. فقال: أجل. قال: احلق واهد هديا. فقال: ما أجد هديا. قال: فأطعم 6 مساكين. فقال: ما أجد. قال: صم 3 أيام. قال أبو عمر: كان ظاهر هذا الحديث على الترتيب وليس كذلك، ولو صح هذا كان معناه الاختيار اولا فاولا. وعامة الاثار عن كعب بن عجرة وردت بلفظ التخيير وهو نص القرآن، وعليه مضى عمل العلماء في كل الامصار وفتواهم، وبالله التوفيق. المسألة الرابعة، اختلف العلماء في الاطعام في فدية الاذى، فقال مالك والشافعي وابو حنيفة واصحابهم: الاطعام في ذلك مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول ابي ثور وداود. وروي عن الثوري انه قال في الفدية: من البر نصف صاع، ومن التمر والشعير والزبيب صاع. وروي عن ابي حنيفة ايضا مثله: جعل نصف صاع بر عدل صاع تمر. قال ابن المنذر: وهذا غلط، لان في بعض اخبار كعب ان النبي صلوات الله وسلامه عليه قال له: ان تصدق بثلاثة اصوع من تمر على 6 مساكين. وقال احمد بن حنبل مرة كما قال مالك والشافعي، ومرة قال: إن أطعم برا فمد لكل مسكين، وإن أطعم تمرا فنصف صاع. المسألة الخامسة، ولا يجزي أن يغذي المساكين ويعشيهم في كفارة الأذى حتى يعطي كل مسكين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك قال مالك والثوري والشافعي ومحمد بن الحسن. وقال ابو يوسف: يجزيه ان يغديهم ويعشيهم. المسألة السادسة، اجمع اهل العلم على ان المحرم ممنوع من حلق شعره وجزه واتلافه بحلق او نورة او غير ذلك، الا في حالة العلة كما نص على ذلك القرآن. واجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة، واختلفوا فيما على من فعل ذلك او لبس او تطيب بغير عذر عامدا. فقال مالك: بئس ما فعل وعليه الفدية، وهو مخير فيها، وسواء عنده العمد في ذلك والخطأ لضرورة وغير ضرورة. وقال ابو حنيفة والشافعي واصحابهما وابو ثور: ليس بمخير الا في الظروف، لان الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه. صدق الله العظيم. فاذا حلق رأسه عامدا أو لبس عامدا لغير عذر فليس بمخير وعليه دم لا غير. المسألة السابعة يا إخواني: اختلفوا في من فعل ذلك ناسيا، فقال مالك يرحمه الله: العامد والناسي في ذلك سواء في وجوب الفدية، وهو قول أبي حنيفة والثوري والليث. وللشافعي في هذه المسألة قولان: أحدهما لا فدية عليه، وهو قول داود وإسحاق، والثاني عليه الفدية. وأكثر العلماء يوجبون الفدية على المحرم بلبس المخيط وتغطية الرأس أو بعضه، ولبس الخفين وتقليم الأظافر ومس الطيب وإماطة الأذى، وكذلك إذا حلق شعر جسده أو اطلى أو حلق مواضع المحاجم. المسألة الثامنة: اختلف العلماء في موضع الفدية المذكورة، فقال عطاء: ما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء. وبنحو ذلك قال أصحاب الرأي. وعن الحسن أن الدم بمكة، وقال طاووس والشافعي: الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة، والصوم حيث شاء، لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل الحرم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هديا بالغ الكعبة، صدق الله العظيم، رفقا لمساكين جيران بيته، فالإطعام فيه منفعة بخلاف الصيام، والله أعلم. وقال مالك: يفعل ذلك أين شاء، وهو الصحيح من القول، وهو قول مجاهد. والذبح هنا عند مالك نسك وليس بهدي لنص القرآن والسنة، والنسك يكون حيث شاء، والهدي لا يكون إلا بمكة. ومن حجته أيضا ما رواه عن يحيى بن سعيد في موطئه، وفيه: فأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه برأسه، يعني رأس حسين، فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. قال مالك: قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان في سفره ذلك إلى مكة، ففي هذا أوضح دليل على أن فدية الأذى جائز أن تكون بغير مكة، وجائز عند مالك في الهدي إذا نحر في الحرم أن يعطاه غير أهل الحرم، لأن البغية فيه إطعام مساكين المسلمين، والله تعالى أعلى وأعلم. فهمت من حديث الإمام يا عم أن أكثر العلماء يوجبون الفدية على المحرم بلبس المخيط وتغطية الرأس أو بعضه أو ما إلى ذلك، فماذا لو أن المحرم إذا فعل ذلك فعله ناسيا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لبس المحرم أو تطيب جاهلا بالتحريم يا ولدي، أو ناسيا الإحرام، لم تلزمه الفدية. فعن يعلى بن أمية قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعرانة وعليه جبة، وهو مصفر لحيته ورأسه، فقال: يا رسول الله، أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك. وقال عطاء: يا ولدي، إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه، وهذا رواه البخاري. لا حرمني الله منك يا عم، الآن قد فهم. زادك الله يا ولدي فهما وحبا في العلم، وغدا موعدنا مع الإمام لنستكمل فهم هذه الآية إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، صدق الله العظيم. و ويتجدد اللقاء مع الجامع لأحكام القرآن. يعيش في رحابه معكم مأمون النجار ومحمد مشعل.